إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. روى الإمام مسلم في صحيحه وغيره من حديث أبي هريرة وكذا من حديث أبي سعيد وعن غيرهما من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تريدون علي الحوض. نسأل الله أن يجعلنا واردين. قال: إنكم تريدون علي الحوض غرا محجلين من آثار الوضوء، أي بأن آثار الوضوء يعرف النبي عليه الصلاة أمته بها. لذا في رواية عند الإمام مسلم وعند الإمام أحمد قالوا: أتعرفنا يومئذ يا رسول الله؟ تعرفنا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم تريدون علي غرلا محجلين من آثار الوضوء، فإن آثار الوضوء إنما تكون نورا يعرف بها النبي الرجل من أمته. وهذا دليل على أن الذي لا يصلي لا يعرفه نبينا عليه الصلاة والسلام، فليس من أمتي، لأنه قال: نعم أعرفكم من آثار الوضوء. فالذي لا يتوضأ، الذي لا يصلي، لا يعرفه عليه الصلاة والسلام. فقال: تريدون علي من آثار الوضوء. قال: بينما أقول، أي النبي عليه الصلاة والسلام: هلم إلي، أقبلوا، تعالوا اشربوا من حوض النبي عليه الصلاة والسلام. قال: إذ يزاد عني أناس من أمتي. الزود ألا وهو الصد والرد، يقال زاد فلان يعني صده ورده، يعني أناس. واحد، النبي عليه الصلاة والسلام عرف أنهم من أمته من آثار الوضوء، فلما جاءوا وجدوا أنهم يزادون في أناس بترد عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث في أعلى درجات الصحة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أي رب أمتي، أمتي. فقال الذي قال: مبهم. هل الذي قال هو رب العالمين للنبي محمد؟ قال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، أو الذي قال الملائكة الذين يردون هؤلاء الأقوام عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام؟ الظاهر أنهم الملائكة الذين يصدون هؤلاء الأقوام عن حوض النبي يوم القيامة عليه الصلاة والسلام، لأنهم إنما ردوهم بأمر من الملك سبحانه وتعالى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هنا حينما قال أي رب أمتي، أمتي أي هؤلاء الناس من أمتي، ركز معايا. إذن معنى ذلك أنه عرفهم من آثار الوضوء أنهم من أمتي، لكن ومع ذلك سيؤخذ منهم أقوام. الأقوام دول أخذوا لما؟ فسأل النبي عن ذلك، لأن النبي لا يعرف الغيب إلا أن يطلعه رب العالمين. فقال أي رب أمتي؟ فقالوا إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. أنت ما تعرفش الناس دي العلة أننا طردناهم عن الحوض أنهم أحدثوا بعدك في دينك وفي سنتك. فهنا قال النبي عليه الصلاة والسلام سحقا لمن بدل وغير. خليك معايا كده. الناس اللي تردوا دول، الناس دول بيتوضوا بيصلوا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم هلم إلى الحوض، فلما جاءوا وجدوا أنهم يردون. يبقى الناس دي كانت بتصلي وآثار الوضوء موجودة، ولكن غيروا وبدلوا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ابتدعوا. فلما بدلوا وغيروا في سنته عليه الصلاة والسلام قال النبي هنا سحقا لمن بدل وغير، أي بعدا لا أريدهم. شوف الموقف ده، الناس يخرجون يوم القيامة يوم الحساب الذي كثير من الناس اليوم يعمل أعمالا كأنه لا يحاسب، يوم الحساب ويوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين، والناس يهرولون في يوم عظيم. وإنت وجدت خلاص، يعني وجدت خلاص الأمل والنجاة، وجدت النبي عليه الصلاة والسلام وحوض النبي عليه الصلاة والسلام، الأمور خلاص أحسست بالنجاة، وإنت رايح ترد ابعد، إنت لا وإنت لا وإنت لا وإنت لا، أناس يبعدون يزادون، ومع البعد ده تسمع النبي يقول له بعدا لمن بدل وغير، مش عايز، إنت مش عايزك، لا أريدك. هتروح فين وقتها؟ السبب ليه؟ قال الملائكة للنبي عليه الصلاة والسلام إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. الناس دي غيروا وأحدثوا وابتدعوا في الدين. قال النبي بعدا وسحقا لمن بدل وغير في ديني. لمن بدل وغير، هو إيه معنى كلمة بدل وغير؟ التبديل ده والتغيير، لو جاء التبديل كلمة واحدة في القرآن يدخل فيها تبديل الأجناس وتبديل الأوصاف، هقول لك يعني. ولو جاء التبديل والتغيير الكلمتين دول مع بعض، فيقصد بالتبديل تبديل الأجناس وبالتغيير تغيير الأوصاف. لكن لو جاءت كلمة بدل وحدها يدخل فيها تبديل الأجناس والأوصاف. يعني إيه؟ مثلا تبديل الأجناس، كأني أقول لك مثلا خد العربية دي عاملة 1,000,000 جنيه، قدامها الأرض بتاعتك، ده اسمه تبديل جنسي بخلاف جنس. عربية وأرض، العربية غير الأرض، العربية دي جنس معين والأرض دي حاجة معين، يبقى ده اسمه تبديل أجناس أعيان. العربية دي عين بخلاف عين الأرض. أقول لك خد العمارة بتاعتي واديني الأرض بتاعتك، أو اديني العربية بتاعتك وشوف الفرق عايز إيه. ده تبديل عين بخلاف العين الأخرى، العمارة غير العربية، يبقى ده اسمه تبديل أعيان. في تبديل أوصاف، تبديل أوصاف يعني العين واحدة ولكن غير في وصفها. يعني العربية هي هي، لكن بدل ما لونها بقى أزرق كان أزرق بقى أسود، بدل ما البيبان بتاعتها كانت مش عارف إيه بقت البيبان مش عارف كذا، العربيات العجل بتاعها كان نوع معين غير العجل بقى نوع تاني. العربية هي هي لكن غير في وصفها، ده اسمه تبديل وصف مع إبقاء العين. يعني العين هي هي لكن الوصف غير بخلاف تبديل الأعيان. فهمت دي؟ شوف مثلا قال الله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يعني والسماوات تبدل. طيب هل التبديل ده يوم القيامة تبديل أعيان ولا تبديل وصف؟ ما هو يوم تبدل الأرض معنى أنه تبديل عين، يبقى الأرض تزال ويأتي شيء آخر لا نعرفه. إذا بدلت عين السماوات معنى ذلك أن السماء ستزال ويأتي شيء آخر لا نعرفه. لكن حينما يقول رب العالمين وإذا الأرض مدت، إذا السماء انشقت وإذا الأرض مدت، معنى ذلك أن السماء باقية لكن يحصل تبديل في الوصف، أن السماء هي هي ولكن التبديل أنها تنشق. يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن. إذن التبديل كان في السماوات، أي تبديل وصف، والأرض هي هي ولكنها سيحدث فيها تغيير تبديل وصف أنها تمد. يبقى التبديل اللي في سورة إبراهيم بينه التبديل الذي في سورة الانشقاق، بمعنى أن التبديل تبديل وصف لا تبديل عين. إيه معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام سحقا لمن بدل وغير؟ التبديل ده زي ما قلت لك تبديل عين، والتغيير جاء مع التبديل يعني تغيير وصف، يعني سيحدث أن الناس الذين ردوا عن الحوض بدلوا في الدين وغيروا فيه، إما بتبديل عين كذبوا على الله كذبا صراحا أو كذبوا على النبي كذب صراح، أو أنهم حرفوا في الآية أو حرفوا في الحديث. تحريف الآية أو في الحديث بمعنى أن الآية موجودة، لأن ما يستطيع أحد أن يحرف في القرآن تحريف لفظي. الإمام بيصلي لو غلط في ضمة في كسرة في فتحة المسجد كله بيرده. فمسألة أن حد يعرف يغير في القرآن تغيير عيني ما يحصلش، لكن التغيير والتحريف يقع في المعنى. فيجي مثلا الجماعات وأمراء الجماعات، فيجي رجل من الجماعات واحد مغفل مش فاهم حاجة، فيقول لأمير الجماعة هي دي معناها إيه، فيقول له دي معناها كذا، ليس المعنى المراد من الله ومن رسوله وإنما يحرف المعنى لما ينفع جماعته. ده اسمه تغيير وتبديل في الوصف، اسمه تحريف معنوي. فيحاول يغير ويحرف في معاني الآيات وفي معاني النصوص كي يوافق ما هو عليه وجماعته. لأنه لو قال له المعنى المراد من الآية والحديث الجماعة تنسف تماما، لكن يحاول يغير له، يحاول يبدل له. لذلك بعض الناس يقول الجماعة دي انت بتقول مبتدع عليه، ده الناس دي بتصلي. ما هو النبي عليه الصلاة والسلام رآهم من آثار الوضوء بيصلوا، ومع ذلك قال سحقا لمن بدل وغير. يبقى فهمنا كده التبديل والتغيير. التبديل والتغيير ده القول فيه على الله بغير علم، هذه كبيرة من الكبائر. شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى الناس يدعوهم بالقرآن وإلى الإسلام، ردوا عليه، ردوا على النبي عليه الصلاة والسلام بيقولوا له فأتي بقرآن غير هذا، خد بالك من الكلام، أو بدله، غير هذا أو بدله. قل، قال الله لنبيه محمد، قل لهم يا محمد، وهذا الكلام للنبي خاصة ولكل رجل من أمته عامة، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، ليه؟ إن أتبع إلا ما يوحى إلي. خد بالك من الآية، قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام فأتي بقرآن غير هذا أو بدله، غير هذا أو بدله، يعني شوف لنا معاني غير معاني القرآن الذي أنت تدعونا إلينا بها مع إبقائه، لأن ده هيكون تغيير للوصف، لكن القرآن هو هو. ماشي، خلي القرآن هو هو، بس إيه، شوف لنا معنى تاني. أو تبديل عين، أو بدلها، شيل القرآن ده خالص وهات لنا حاجة تانية. يعني قالوا له يا محمد إما أنك تشوف لنا معاني غير المعاني دي لأنها تصادم ما جئنا به وآباؤنا، وإما أنك تشوف كتاب غير الكتاب ده خالص. النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يعلم أنه مبلغ رسول من عند الله وليس لشيء من قبل نفسه، زي أي إنسان مسلم، أي إنسان عالم، أي إنسان مفتي، ما ينبغي أن يفتي الناس ويقول لهم ما يحبون، وإنما يبلغهم بما أمر. قل، أي قل لهم يا محمد، قالوا فأتي بقرآن غير هذا وبدل، قل ما يكون لي أن أتبع، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، ليه؟ إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يعني ما يصح، أنا ما أعرف، أنا مبلغ، قبلت الكلام قبلته، ما قبلته خلاص أنتم وربكم يوم القيامة. لذا ما يصح أن أحد يبدل أو يغير في الأحكام، فإن القرآن الذي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام هو هو، والأحكام ينبغي أن تمضي كما هي، وسنة النبي ينبغي أن تمضي كما هي، لا يبدل أحد فيها ولا يغير. جميع الجماعات الموجودة والأحزاب إنما تبدل أو تغير من تلقاء نفسها ليوافق ما هو عليها. يعني من جملة التبديل والتغيير، اشتهر في مصر إن زكاة الفطر مال. الشهرة دي ما جاءت إلا من عشرات السنين، قبل ذلك البلد دي ما تعرفش حاجة اسمها إخراج زكاة الفطر مال، وإنما من عشرات السنين، لأن الجماعات، الجماعة الإسلامية التي هي خارجة من الإخوان وجماعات الإخوان وجماعات التبليغ والجماعات عموما كانوا يستحوذون على مساجد كثيرة في مصر. فالجماعات دي لازم لها إعداد وإمداد. أي جماعة في العالم لازم لها الحاجتين دول. لو واحدة نقصت الجماعة تسقط. لازم إعداد وإمداد. لابد من إعداد كي تكسر الجماعة. ولا بد من إمداد بالمال كي تمضي الجماعة. لأن لو ما فيش إمداد تسقط. ما هو في فلوس. ما بتمشي منين؟ يعني هي حزب النور والأحزاب دي فلوسها قائمة إلى الآن. منين؟ ما بيغيروا ويبدلوا في الدين. بياخدوا من الناس زكاة المال ويقول لهم ده زكاة المال عشان في سبيل الله. ما هو ده تبديل وتغيير في الدين. زكاة الفطر يا جماعة خرجوها مال فيحطوها ثم يأخذوها ويقوون بها أنفسهم. لما؟ عشان برضو كله في سبيل الله. تغيير وتبديل في الدين. مع أن النبي عليه الصلاة والسلام سنته القولية والعملية وعمل الصحابة أن زكاة الفطر طعام. ما يعرف أبدا عن النبي ولا الصحابة أن زكاة الفطر دي مال. ثم اشتهر بقى عند الناس مع مرور السنين الناس نشأت أن في حاجة اسمها زكاة فطر يبقى مال. ده تبديل وتغيير في الدين. لذلك دلوقتي مثلا عندنا الموالد. الموالد دي هل كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام فيه الحاجات دي؟ الجواب لا. ولا على عهد الصحابة ولا التابعين. ما كان عندهم. يبقى ده تغيير. طب حصل من امتى؟ الموالد دي ما تظنش ان الموالد دي قائمة لنفسها. يعني هم عايزين يفعلوا ذلك. لا، لان القرائن المحيطة بها هي التي تثبتها. الموالد دي جت منين؟ أول ما نشأت الموالد دي قال صاحب البداية والنهاية قال إنما أنشأ أصحاب الدولة الفاطمية اللي كانت هنا في مصر وكانوا شيعة. لكن زي ما أنت عارف أي واحد عايز يمرر أي حاجة ينسبها لحد فاضل، فنسبوا لنفسهم لفاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي وفاطمة منهما براء. الدولة الفاطمية دي كانت دولة شيعية. الأزهر ده اللي موجود دلوقتي هم الذين بنوه عشان يعلموا فيه سب الصحابة، ولكن شاء الله عز وجل غير ذلك. كان سب الصحابة ده بيتكتب على جدران البيوت والمدارس والمساجد. قال لك إيه بقى؟ قال لك أحدثوا هذه الدولة عدة موالد. عد معايا. أحدثوا المولد النبوي. يبقى جه منين؟ من عند الشيعة. لكن إيه اللي خلاه يمتد لغاية دلوقتي؟ هقول لك. أحدثوا المولد النبوي والمولد العلوي اللي هو دلوقتي في عند الشيعة في إيران وفي العراق، والمولد الفاطمي اللي هو الغيد دلوقتي برضو عنده، والمولد الحسيني للحسين، والمولد الحسني للحسن. أحدث الموالد دي لم يبقى منها إلى الآن إلا المولد النبوي. هم أحدثوا هذه الأمور ليه؟ إحداث هذه الأمور إنما تكون لعدة أمور، وتثبتها لغاية دلوقتي لعدة أمور. لأن أولا مشايخ الطرق الصوفية، والطرق الصوفية أكل عيشهم منها، أكل عيشهم من الموالد دي، فلوس من المغفلين اللي بيحطوها نذور في صناديق الحسين وصناديق مش عارف مين وصناديق مين. الفلوس اللي هنا والأطعمة اللي هنا والأكل اللي هنا وكذا أكل عيشهم منها. لذلك يحاولوا يثبتوها. اتنين، ثبات الأضرحة بسببها. ما هو لما يجي مثلا المولد النبوي يروح عاملين ده في ضريح الحسين ويعملوا ده في ضريح كذا ويعملوا ده في ضريح كذا. ضريح الحسين، الحسين الذي لا يعرف له مكان إلا أنه دفن بجوار أمه في البقيع. ده اللي ثبت في صحيح الإمام البخاري. مشهد الحسين اللي موجود عندنا ده كلام علمي تاريخي ما حدش يعرف يرده أبدا، هذا كذب عليه. المشهد اللي عندنا ده اللي هو مسجد حسين ده اتبنى سنة 470 أو 72، ده اتبنى 470 472. الحسين استشهد سنة 62 هجرية، 62 هجرية، يعني بين المسجد ده، مسجد الحسين ده، وضريح الحسين ده المزعوم، وبين استشهاد الحسين حوالي أكثر من 400 سنة هجرية. لكن ليه تثبيته لغاية دلوقتي؟ عشان أكل العيش منه، أكل العيش منه. في الكرة الأرضية كلها في 54 ضريح للحسين، في الكرة الأرضية كلها 54 ضريح للحسين. ليه؟ أكل العيش منه على المغفلين اللي بيروح، ويا حسين عايز أولد، ويا حسين عايز أشتغل، ويا سيدة عايز كذا، ويا فلان عايز كذا. في سنة 63-64 الشيخ الباجوري كان وزير الأوقاف هنا في عهده، كان في ضريح في مطروح اسمه لغاية دلوقتي اسمه ضريح العريان، ضريح سيد العريان. الضريح ده لغاية دلوقتي موجود. الباجوري وزير الأوقاف حب يعرف الموضوع ده مشهور ليه، راح وأمر بنفسه أن يحفر هذا المكان، والكلام ده نزل في الجرائد وإلى الآن موجود وكتب في مذكراته. لما حفروا لقوا جمجمة حمار، جمجمة حمار، يعني لما يجي يقول له يا سيدي العريان اشفيني كان بيقول له حمار. وهكذا وهكذا، هذه كلها أكل أموال الناس بالباطل. إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. بذلك ثبتت هذه الموالد، نسأل الله السلامة والعافية. قولوا قولي هذا وأسأل الله أن يغفر لي ولكم. جزاك الله خير. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم بعد ذلك حتى إذا أرادوا تثبيتها إمدادها يضحكوا على الناس بأن الموت يسمعون، واشتهر في مصر بأن الموت يسمعون، لأن طالما الموتى بيسمعون فلما تيجي تقول له يا حسين أو يا فلان أو يا سيدة اعملي لي أو اعمل لي كذا يبقى هو بيسمع. يبقى أنت بتكلم واحد بيسمع، حتى ده في النفس لما تكلم واحد بيسمعك مفهوم، يبقى هذا إيه؟ يقوي نفس عندك إنك تتكلم. فأشاعوا بأن الموتى يسمعون حتى شاع ذلك عند الناس جميعا، حتى في المقابر يقول لك الموتى يسمعون، مع أنه بنص القرآن قال الله عز وجل لنبيه محمد فإنك لا تسمع الموت، فإنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء، إن تدعوهم سورة فاطر لا يسمع دعاءكم، إن تدعوهم لا يسمع دعاءكم. كلام واضح ما يحتملش حد يعرف حتى يحرف في معناه، لكن بدلوا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، يعني حتى ولو بيسمعوكم ما يستطيعون أن يفعلوا لكم شيء، أموات غير أحياء، ده محتاج لك تدعيله. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. طب حكم ده إيه؟ حكم اللي بيروح يسأل الموتى والأضرحة ده حكمه إيه؟ قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم يكفرون بشرككم. فكان هنا الدعاء لغير الله شرك. لذلك الأضرحة تثبت ثابتة إلى الآن. لما؟ لأن أكل عيشهم منها. لكن من جهة نصوص شرعية ما يعرفوش يتكلموا، لكن لأجل أكل العيش والمال الذي يدخل قال لك آه شوف أي حاجة. الموتى بيسمعوا. عبد الرحيم الجناوي اللي في قنا، اللي هو يعتبر كأنه إله في قنا، كأنه إله، يا عبد الرحيم يا جناوي أنا محتاج مال ومحتاج كذا ومحتاج ومحتاج وأنا عايزة وأنا عايز، كأنه إله، مع أن الله أثبت أن الميت إن مات فهم في برزخ إلى يوم يبعثون. في برزخ، عالم غيبي يحاسب على ما قدم. دلوقتي من شهر دي جديدة لسه بكرتونتها، من شهر في إيران وفي الكوفة وفي العراق أحدثوا الاتصال الساخن. إيه الاتصال الساخن ده؟ رقم تتصل بيه يرد عليك الحسين، دي آخر حاجة. إحنا لسه بقى إيه، مش عايزين بقى دي بقى زي بتوع مصر، ولا لسه هروح له هناك واروح له المسجد واقول له يا حسين واعمل لي وسوي لي، وانا في البيت اتصل بالرقم ده الحسين يسمعك على طول. اه والله، وهذا كلام مصور صوت وصوره. اتصل بالرقم كذا، طب يعني طبعا انت عارف الرقم الفلاني ده بخلاف ما اتصل بيك انت، المكالمه تعمل بخمسين قرش ولا بجنيه، لكن لما اتصل بالحسين المكالمه بكام؟ شوف انت بقى، يعني شوف انت تقدر بقد ايه، مفهوم؟ شوف انت المكالمة تقدر بقد ايه، وهكذا. هذا كلام يلج على المغفلين، والناس يتهافتون على هذه الاتصالات، يتهافتون، واموال بتدخل من جهة هؤلاء المغفلين. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. لذلك حدث تبديل وتغيير. كثير من الناس ما يفهم شيء، يجي المولد النبي وقال المولد امتى، المولد يوم كذا، عمرة المولد، حلاوة المولد، المش عارف ايه، تعال نزور الضريح يوم المولد، جعلوا له مواسم. وحسبك ان سلفك فيه الشيعة. اسأل الله ان لا يجعل لهم موضع قدم في هذه البلاد. هذا هو أصلها، التبديل والتغيير. ممكن يكون من ناس بيصلوا وبيتوضوا ولكن بدلوا في الدين وغيروا فيه. الجماعات كلها من هنا، قال النبي عليه الصلاة والسلام واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما عليه النبي اليوم وأصحابه عليه الصلاة والسلام. وخد بالك من السؤال، لما النبي عليه الصلاة والسلام قال ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ما قالوش طب صفهم لنا الـ72، وإنما قالوا عن الفرقة الناجية من هي؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وده سؤال يخرج من ناس أذكياء. يعني ايه؟ انت معروف ان عربيتك مثلا، العربية دي الماني مثلا، العربية الالماني دي في وسط 100 عربية برضو شكلها نفس الشكل، ما تعرفش تغيرها يا مصر. فانا بقى عايز اعرف العربية بتاعتي الاقيها ازاي. فيجي واحد فاهم ودارس في الالماني كويس، والنوع الألماني كويس مش من المخشوش، فيقول له خد بالك الصاج بتاعها يبقى كده، وخد بالك الموتور بتاعها كده، وخد بالك المش عارف ايه بتاعها كذا. فهو هيمشي يدور على النوع ده الوحيد، فلو لا عربية واحدة فيها الأوصاف اللي قالها له يبقى هي دي، ماليش دعوة أنا بقى بالباقي. يبقى هو اداله أصول يمشي عليه. لذلك قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لذلك حدث تبديل وتغيير في كل شيء، حتى في أمور العقلية، في الأمور البديهية. يعني انت عارف مثلا الناس في البلد دي برضو انتشر فيهم موضوع المظاهرات والثورات والكلام ده، الكلام ده من عشرات السنين قبل مجيء حسن البنا والناس دي ما كانش معروف في البلد دي، ما يعرفش، ما حدش يعرفه. وإنما بعد مجيء حسن البنا وتكوين الجماعة والجماعات والجناح العسكري وبدأنا نفهم الأمور دي. واحد هنا النقراشي باشا مش عارف اتقتل، فلان هنا حصل تفجير في وزارة مش عارف ايه، وزارة الصحافة مش عارف حصل فيها ايه، بدأنا نفهم ونعرف الأمور دي. هذه الأمور غريبة. انت عارف ده من فقه، حتى يعني الشرع حرم المسألة والنبي وضع النصوص، لأن النبي يعلم أن هذه الأمور إنما تؤدي إلى خراب لا إلى إصلاح. يعني النبي عليه الصلاة والسلام نص على تحريمها شرعا، وهي موجودة أيضا في الفطرة عقلا، منهي عنها. إيه هو فقه الأمر معروف النهي عن المنكر نفسه؟ إنك لو طردت أن تزيل منكر، تريد إزالة منكر، والمنكر اللي هتزيله ده هيجي منكر مثله حرام، لأن أنت عايز تزيل المنكر عشان يجي معروف، ده إزالة المنكر كي يأتي مثله حرام، فما بالك إذا أزلت المنكر جاء أكبر منه منكر، ده حرام حتى عقلا، يعني حتى في العقل ما ينفعش. لذلك مثلا الأيام اللي فاتت موضوع كتائب القسام والجماعات دي وفلسطين واليهود، ركز معايا. النبي عليه الصلاة والسلام من الأصول التي بينها فقه الأمر المعروف والنهي عن المنكر، التي حدث فيها برضو تبديل وتغيير. يجي مثلا واحد ناس من جماعات القسام واضح، أو من جماعات حماس، والجماعتين دول إنما حدث فيهم مؤخرا أن قام عليهم أصول جماعات، يعني القائم عليهم أصلا أصول جماعات. وانت تفهم كده معروفة إن بقاء هذه كلا الطائفتين لو كان يحدث خطرا على اليهود، خطرا عليهم، لو عرفوا أنهم سيكون هناك خطر 1% لما أبقوهم أصلا، ده شيء بديهي. ولكن اليهود إنما تبقي من مثل هذا كي إذا أرادوا أن يأخذوا خطوة إنما يأخذوها من قبل هؤلاء، اللي هي سياسة رد الفعل. أنا مثلا عايز منك حاجة، فالحاجة دي عايزها منك، مش ينفع أخدها منك كده مرة واحدة قدام الناس كلها عيب، لكن أنكشك كده لغاية ما تعمل معايا حاجة، بحيث إن أنا أعمل وأخد قدامها 10. دي سياسة رد الفعل. فلما يجي مثلا احنا عايزين نعمل حاجة، حتى كلمة الفجر، ان كلمة القدس صارت عاصمة لليهود، الكلمة دي ما جاءت الا لانهم صاروا يتركون لهم ان يفعلوا اشياء، حتى انهم جعل الناس ان هؤلاء اليهود مساكين وحصل فيهم كذا وحصل فيهم كذا الى اخره. فيجي بعض الناس يحدث يقول لك، يروح قاتل مثلا واحد يهودي، وبعدين سيقوم أمام ذاك اليهودي 10 و20 و100 من المسلمين يقتلوا. طب ده هل هذا إنكار منكر؟ إنكار المنكر إن إذا كان سيؤدي إلى منكر أكبر منه، فإنكار المنكر حينئذ سيكون منكر. ما يصح أنني إذا أفعل شيء فيقوم أمامه 10 أن يكون هذا صحيح، لا في الشرع ولا في العقل. ولكن كما قلت لك، لأنهم إذا أرادوا أن يأخذوا شيئا آخر إنما يحدثوا سياسة رد الفعل. فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما حدث فيه تبديل وتغيير. النبي عليه الصلاة والسلام مكث سنين في مكة وما أمر بقتال، وإنما أمر أن يقيم الدين في الناس وأن الناس تكون عبادا لرب العالمين، فإذا كانوا عبادا لربهم أنجاهم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اقبضنا إليك غير مبدلين ولا مغيرين، اللهم اقبضنا إليك غير مبدلين ولا مغيرين، اللهم اقبضنا إليك غير مبدلين ولا مغيرين. قول قول هذا وأسأل الله أن يغفر لي.